في برنامج البينة من المدينة المنورة من جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وأهلا وسهلا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، محمد رسول الله، وقال تعالى في الكريم عليه صلوات الله وسلامه من مدينته المدينة المنورة. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على رسوله وأسلم وعلى من سار على منهجه يوم الدين، ثم أشكر قناة إقرأ على ما تقدمه من خير للمسلمين، ثم أشكركم فضيلة الشيخ عبد الله بن هضبان الحارثي على برنامجكم هذا الرائد، وأسأل الله له النجاح، وأنتم أهل بتقديم الخير وحسن الطرح وجميل الإصدار والإيراد. أنت أثرت شجوني وحركت قلبي ومشاعري لما قلت محمد صلى الله عليه وسلم، أنت أشعلت الذكريات في قلبي، فمحمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبي، محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى نفسي. أنا أتكلم وكأن قلبي هو الذي يمري علي، وكأن أعصابي هي التي تكتب، وكأن شرايين قلبي تمري. محمد صلى الله عليه وسلم حيث الفضيلة والعدل والإحسان، محمد صلى الله عليه وسلم حيث الخيرية والبر والكرم، محمد عليه الصلاة والسلام حيث النجاة والفوز والنجاح، وهنا بلده أنا في المدينة، وهذا يملي علي واجبا شرعيا كبيرا أن أقف متذكرا وأنظر إلى المشاهد، وأنا أرى مصلاه عليه الصلاة والسلام ومسجده ومنبره وبيته، هنا صلى محمد عليه الصلاة والسلام، هنا صام، هنا سجد، هنا ضحك، هنا بكى، هنا خطر، هنا قام، هنا قعد عليه الصلاة والسلام، هنا حكم، هنا وجه الإنسانية، ومن هنا أرسل العالم رسالة الفلاح والفوز والنجاة، من هنا خاطب الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي بعث به، هنا في المدينة نزل عليه جبريل، من المدينة حيث أقام دولته عليه الصلاة والسلام وقال الإنسانية، كل الإنسانية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي دار النصرة ودار الهجرة. وسامحني يا أبا محمد أن أقول أكاد أمسك قلبي وأنا أنظر إلى أحد، وأنا أنظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر إلى قباء، وأنا أمر بتلك الديار وأتذكر قول الأول، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أتيت أحمل الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأقول جزاه الله خيرا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فهو الذي علمنا وفهمنا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لكن الذكريات والأحاديث والقصص تزدحم علي، فأختار جانبا مشرقا من حياتي عليه الصلاة والسلام، جانب الرحمة، وما الله إلا رحمة للعالمين، فالله شرفه بهذا وأخبر أنه رحمة مهداة ونعمة مسداة، فهو هدية للبشرية عليه الصلاة والسلام، برحمته أزال آلامها وأراها آمالها، وفتح مغاليق الخير لها صلى الله عليه وسلم، وفجر لها كنوز البر والإحسان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، وأنا أذكر معالم من معالم رحمته فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، حتى الطير كان رحمة لها صلى الله عليه وسلم، الطائر لما بعث صلى الله عليه وسلم سعد، الجمل شكى إليه صلى الله عليه وسلم، الإنس والجان سعدوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم. لست مبالغا ولا مغاليا، لكن ما أستطيع أن أمسك الحياد أمام هذه الحقائق التاريخية والبراهين والبينة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. انظر معي، رسول الله عليه وسلم يجلس تحت ظل شجرة، أصحابه حوله يتلقون الحكمة، السكينة تتنزل عليه، الرحمة تحفه، وإذا بطائرة تأتي ترفرف فوق رأسه عليه الصلاة والسلام ويلمح صلى الله عليه وسلم، وكأنه يفهم إشارتها، وهو الملهم بإذن الله، وهو المعصوم، وهو المهدي من الله عز وجل. قال لأصحابي من فجع هذه بفراخها؟ الله أكبر. قال رجل أنا يا رسول الله، قال ردوا عليها فراخها، فأخذ الرجل وعاد فراخها في العشب في الشجرة فرفرفت وعادت مكانها، حتى أحدهم يقول حسيني جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صبا واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ الله أكبر. فرحمته دخلت إلى الطائر في عشه، إلى الفراخ، إلى البهائم. صح الحديث أن جمل أتعبه صاحبه وأراد أن ينحر فأتى الجمل فوضع جيرانه رأسه بين يدي معلم الخير، حيث العدل، حيث البر، حيث السلام. محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتهت سيرته العطرة وسنته فقد انتهى السلام من العالم والحرية والأمن والكرامة. نحن إذا فاخر العالم بأذكيائهم وأدبائهم وشعرائهم نقول عندنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. أنا أذكر أحدهم يقول إن جامعات الدنيا تخرج الأطباء والمهندسين والمكتشفين والمخترعين ولكن محمد عليه الصلاة والسلام الله وحده الذي خرجها للبشرية. فالجمل ينقض جيرانه ويحنحن ويرجم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الجمل يخبرني أن صاحبه أدابه وأبناه وأتعبه ويريد أن ينحره، ثم اعتقه عليه الصلاة والسلام. إلى هذه الدرجة الجماد حن للرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح في البخاري وهذه الأحاديث البينة، قام صلى الله عليه وسلم وترك منبره الأول الذي كان جذع نخل وقال اصنعوا لي منبرا أحصب عليه الناس، فصنعوا له ثلاث درجات من المنبر صلى الله عليه وسلم، فصعد الأولى فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. قال يا رسول الله نراك أمنت على ماذا؟ قال صعدت الدرجة الأولى فقال لي جبريل رغم أنت من أدرك أبوه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قلت آمين. فصعدت الثانية فقال رغم أنف من أدركه رمضان فلن يغفر له، قل آمين، قلت آمين. فصعدت الثالثة فقال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله وسلم، قلت آمين. أما الجذع الأول لما فارق صلى الله عليه وسلم فأخذ يحن حنين العشار ولد النوق، فنزل صلى الله عليه وسلم وسكنه وهدأ حتى سكن وخمد. يقول الحسن البصري معلقا هذا عود يحن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلوبكم ما تتفطر لحب صلى الله عليه وسلم. ولذلك نظمت قصيدة في اسم تاج المدح قلت منها إن كان أحببت بعد الله مثلك من بدو وحضر ومن عرب ومن أجمي فلست فنأضر من منظر حسن ولا تفوه بالقول الشديد فمي أمسك على قلبي وأنا في المدينة وأقول صلى الله وسلم على محمد اللهم أثبه اللهم أكرم نزله اللهم ارفع منزلته عندك يا رب العالمين جزاء ما قدم وما هدى وما علم صلى الله وسلم على محمد. جيد جزاك الله خير. ولن يفي أحد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تكلم ومهما كان بليغا. فضيلة الشيخ ما هي حقوق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على أمته عليه الصلاة والسلام؟ نعم أحسنتم، هذه حقوق صلى الله عليه وسلم بينها أهل العلم وأهل الدعوة على أمتي جزاء ما وفق وما هدى وما جاهد وما بلغ عليه الصلاة والسلام. قالوا أربعة حقوق. أربعة حقوق. أربعة حقوق. نعم. أولها اتباعه عليه الصلاة والسلام وانتهاج نهجه والاستنان بسنته، يعلن إعلان للبشرية عاما عليه الصلاة والسلام، يسمعه من سمع ويعلمه من علم ويجهله من جهل. يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. هو الإمام. نصلي فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج قال خذوا عني مناسككم. يأتي بعض الشباب يتفتأ في حياته صلى الله عليه وسلم، أحد يقول لا أكل اللحم والثاني يقول لا تزوج النساء والثالث يقول لا أنام الليل. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو الإمام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاتباعه الاهتداء بسنته الظاهر والباطن حتى يكون هو الإمام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في الدنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فكرها وخذ الشياطين. إذن أول الثاني الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم عليه. وأبشركم أيها المسلمون بصحة حديث صحيح الألباني وغيره صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر صلوات، هذا في مسلم الله. زاد الألباني في اللفظ هذا صلى الله به عليه عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحو عنه بها عشر سيئات ورفع عشر درجات. فكثرة الصلاة والسلام عليه. الحق الثالث نشر سنته في الناس، أن تعلم تقدم تعاليمه. أهل الضلال الآن لهم جنود وأتباع ولهم جامعات يقدمون ضلالهم على العالم، وهذا أهدى إنسان هذا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. شاعر يمني له قصيدة اسمه هذا الذي، يقول كل هذا الذي تبدأ بهذا الذي، يقول هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمد فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فتأت وريقه قد سفى عن الإمام علي، هذا الذي، هذا المعصوم. فحق أن تنشر سنته في الناس بدروسك بتأليفك بسيرتك العطرة بأخلاقك الجميلة، أن تكون أنت نائبا عن محمد صلى الله عليه وسلم خليفة له في تقديم سنته وسيرته على العالم، أن تكون أنت أستاذ في جامعته أن تكون طالبا في مدرستي تعلم الناس محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سيرته وسنته. الحق الرابع أن تصبر على الأذى في ذلك، فلا تقول آه ولا أح، وإنما تتقبل الآلام في سبيل المحبوب عليه الصلاة والسلام. وكما يقول أبو الطيب: إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الصبر على الأذى في نشر سنته صلى الله عليه وسلم، سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء الأذية بالكلام، بالتشهير مثل ما فعل به صلى الله عليه وسلم، بالحبس، بالقتل، بالجلد، لأن أتباعه لابد أن يزول، لأنه قدم حقيقة وبينة للعالم عليه الصلاة والسلام وبرهان، فلا بد أن يؤذى الحق هذا. فهو في حياته صلى الله عليه وسلم قيله شاعر، ساحر، كاهن، كذاب صانه الله، أوذي، حرمت ثنيته صلى الله عليه وسلم، شد رأسه، طرد، حبس، هدد بالقتل، أتاه من الويلات والنكبات والكوارث من الله بعلم، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد ابتلي وزلزل زلزالا شديدا. جيد. فضيلة الشيخ، أنت الآن ذكرت لنا الحقوق، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولكن هناك من يسأل: ما هي الأسباب التي تعين المسلم على أداء هذه الحقوق وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل. نعم، هذا ينبني على السؤال الأول. فهناك أمور تجعل المسلم بنفسه طوعا يحب ويؤدي الحقوق لمحمد صلى الله عليه وسلم. أولها تدبر القرآن، فالقرآن يقول بعض العلماء في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحدثك عن محمد صلى الله عليه وسلم البصر، ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي، محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم، محمد صلى الله عليه وسلم الإمام، كيف تعامله مع أهله، مع مجتمعه، محمد الحاكم العادل عليه الصلاة والسلام. فالقرآن وتدبره يدلك على سيرته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تقرأ السيرة المفصلة لحياته، لا يعلم أحد في العالم ترجم له في دقائق حياته وخصائص عمره مثل ما ترجم محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث أن تقرأ سيرته سنته صلى الله عليه وسلم الأحاديث، سيكون لنا واجب يومي في مطالعة حديث صلى الله عليه وسلم، وأرشح رياض الصالحين الكتاب هذا، والرحيق المختوم أيضا في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الكتب. هذا الأمر الرابع أن تكثر من الصلاة، وسمى الاستحضار الذهني، تكثر من الصلاة والسلام عليه. ثم هناك قضية كبرى تدلك على أداء حقوق صلى الله عليه وسلم، تعلم أنه هو الذي علمك بإذن الله الصلاة والصيام والحج، كلما ذهبت إلى أدب وإلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلك، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول البيت، كيفية اللبس، هديك في الطعام، في المنام، في الشراب، تعامل مع الآخرين في الحياة، كل الحياة. نعم. فهو معك محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته. أليس من الحق والواجب أن تتخذه إماما وأن تؤدي حقه؟ بلى. سنعود إلى بقية الأسباب التي تعين على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير أيها الأحبة، فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. البينة. البينة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة مع البينة، ونعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور عايض. نعود إلى أسباب التي تعين المسلم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا قلت من ضمن الأسباب سيرته صلى الله عليه وسلم أن تقرأ، وأنا أدعو عموم المسلمين والمسلمات إلى أن يطالعوا سيرته عليه الصلاة والسلام مطالعة المحب الذي يعلم أن الله هداه بهذا الإنسان عليه الصلاة والسلام، وأن له فضل عليه في حيث أنه وجهه إلى الحق، وأنه دله على طريق الجنة وحذره من طريق النار. أنا أرى أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم على أنه أحب إلينا من الآباء والأمهات والأبناء، على أنه عليه الصلاة والسلام هو صفوة الله من الخلق. الله نظر في قلوب الخلق جميعا ثم اختار هذا الإنسان وقال لنا نحن المسلمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. كأن المعنى: تريدون دخول الجنة؟ هذا هو الإمام. تريدون السعادة؟ هذا هو القدوة. تريدون النجاة؟ هذا هو الأسوة. فلا يجب علينا أن نطالع سيرته بتفصيل. كيف نغرق في سير الزعماء والعلماء والأدباء والشعراء حتى أن نأتي على دقائق حياتهم وهم عاديون أصلا، وهم إن كان أحسن محسن منهم فالاتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المعصوم، هذا الذي بلغ سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أتى إليه جبريل، هذا الذي صاحب المقام المحمود يوم القيامة والحوض الموعود واللواء المعقود، هذا الذي كلامه حق وأنفاسه حق وعدله حق، هذا الذي وقف للناس عليه الصلاة والسلام ليكون أعدل البشرية وقدم دولة إسلامية هي مضرب المثل في العدل في العالم. فيحق بل من الأحق علينا والواجب أن نأتي ولو في دقائق في اليوم ليطالع سيرته عليه الصلاة والسلام. وأنا أشير اتصال بسيط من أجل أن نستمر بإذن الله مع الأخ حسين من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. أحييك. بالله ممكن تكلم الشيخ عايض؟ تفضل يا تفضل. بالله عندي استفسار يا شيخ عايض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ عايض؟ سلمك الله وأهلا وسهلا. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله طول عمر عندي استفسار بسيط. يعني باخذ عن الموضوع اسمحوا لي شوي. تفضل. شيخ الوالد متوفي من أسبوع. فحنا عندنا يعني بيت في منطقة طائف. احنا في مكة يعني بنروح نصيف فيه. ما ادري الباقة الحين ناخذها ولا لازم تخلص عدتها وتروح. فهمتني يا شيخ؟ فهمت بارك الله فيك. أخ حسين عذرنا عن الإجابة على هذا السؤال فضلا منك لأنه خارج الموضوع. يا طويل العمر اسمح لي اسمح لي بس احنا ما صدقنا يعني نشوف الشيخ عايض. طيب طيب يعني طيب اذا ايضا اذا كل الاخوه الذين يتصلون سيجيب ان شاء الله على سؤالك اخوي حسين. ولكن طيب. اذا جميع الاخوه الذين يتصلون نرجو الا نخرج عن الموضوع بقدر الامكان فضلا منكم. تفضل شيخ اجابه. انا اولا احسن المعازات لوالدك وغفر الله له ورحمه. واقول يا اخي لا باس اذا لم يكن في بيت والدك من يبقى مع الوالده ويخاف عليه إذا بقيت وحده فلا بأس أن تذهب معكم إن شاء الله إلى الطائف والأمر في ذلك واسع. وصلى الله على محمد. الأخت أم عبد الله من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي تفضلي. لو سمحت أسأل الشيخ. تفضلي. ما حكم تقصير اللحية أو تهذيبها من الجوانب؟ شكرا لك يا أم عبد الله. هذا سؤال خارج عن الموضوع ونعود إلى فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نحن الآن في المدينة المنورة في مدينة الهدى في مهبط الوحي. هل لنا ذكريات نبوية تذكرك بها؟ لما قدمت يوم الثلاثاء هبطت بنا الطائرة في مطار المدينة ثم مشينا فالتفت إلى أحد وتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لما أقدم على المدينة وأشرف قال أحد جبر يحبنا ونحبه. وانظر إلى هذا العبارة ما أجملها عبارات صلى الله عليه وسلم المؤثرة. الأخ هذا يا سبحان الله حتى الصغر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه ويصطفي الله حتى من الجبال من فيه خير حتى يقول عير وثور في ألفاظ صحابة العلماء من جبال من جبال النار. أما أحد فجبل يحبنا ونحبه كانت فيها المعركة الفاصلة. فوقفت فقط في ذهني أتصور هذه الجملة. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم يصعد أحد يوم من الأيام معه أبو بكر وعمر وعثمان فلما صعد جبل أحد اهتز الجبل واضطرب. قال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأحد هنا نقف وقفة جزء من المدينة ولنا محور آخر عن أحد الشيخ. لكن نعم. هو من المدينة نعم. عن المدينة عن المسجد النبوي. ولكن قبل ما يعني أن تأذن لنا لدينا تقرير استطعنا مشاعر بعض الإخوة والأخوات حول المسجد النبوي الشريف. تأذن لنا بأن نرى التقرير جميعا إن شاء الله مع هذا التقرير. البينة يعني أكثر شعوري أن احنا بنصلي في المكان اللي الرسول عليه السلام كان بيصلي فيه يعني وخصوصا في الروضة الشريفة أو السلام على الرسول عليه السلام. يعني هذه نعمة من رب العالمين ان احنا جعلنا من العمال هنا او العاملين او الزوار حتى ربنا يستبهلنا بعد نتمنى بعد عمر طويل ان شاء الله. لكن حلاوة لا يجدها الا المسلم وتمنى من الله سبحان الله ان يجد هذه الحلاوة في قلب اي مسلم واي مؤمن ان شاء الله. شعور بالفعل انا هذه اول زيارة الي للمدينة المنورة ولكن شعور بالفعل لا يوصف. راحة أتمنى لو أنني أعيش هنا والله صدقا دائما منذ أتيت إلى المدينة المنورة أحكي يا ربي تجعلني ممن يدفنون في هذا المكان من يعيدون إياه أرجع إلى هذا المكان وأسكن فيه وأبقى فيه لأنه أشعر براحة لا أشعر بها في أي مكان أبدا في جميع بقاع الدنيا نهائيا. يعني روضة فعلا من رياض الجنة. الواحد يشعر بالارتياح والطمأنينة وتنزل السكينة والرحمة. فعلا روضة من رياض الجنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرح الصدر وتنزل الرحمة ويكون في يعني ود وعلاقة قوية بالله سبحانه وتعالى. وجوه الناس كلها تشير بالنور تشعب بالنور في طمأنينة وفي رحمة وفي سكينة وفي مودة بين الناس وتآلف، حتى ترى غض الأصوات وكمان عزل النساء عن الرجال في الحرم، يعني تعطي للواحد طمأنينة أكثر في صلاته، عدم أن الناس تمر أمام بعضها البعض تجعلنا يعني نشعر بالطمأنينة. وجود المكتبات، يعني أنا استفدت الأول مرة في مكتبات أنا لم أكتشفها إلا قريب، يعني المكتبات الموجودة داخل المدينة والمخطوطات والمكتبة السمعية والكتب والتراث الموجود شيء عظيم، يجعل الإنسان عايز يدخل الحرم من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر لا يحب أن يغادره إلا بعد صلاة العشاء. شعور لا يوصف وجودنا وصلاتنا إلى جوار الرسول عليه السلام، شعور يعني روحاني عظيم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل مؤمن أن يصلي في هذه البقعة الطاهرة إن شاء الله. الشعور ما يوصف، يعني وجود الرسول ومن معه، يعني يعني تجد أشخاص يزور الحرم من شتى بقاع العالم. شعوري لما بكون عم بصلي خشوع جدا جدا جدا وبخشع، يعني ما في أحسن من هيك شعور، ما يعني بحس بإحساس جميل وحلو وطيب. ولأني طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هون هو في المدينة وأراضي مقدسة وطاهرة وناسة طيبة وخلقة طيب، شعور عظيم، يعني حس الإنسان أنه يعني كأنه مولود من جديد، فيعني شعور طيب مرة، يعني يكتب عليها أي واحد يصلي في المسجد. والله شعور يعني لا يوصف، يعني المسلم في أي بلد بيكون بيبقى مناء أنه يجي يصلي في الحرم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقف ويسلم عليه ويدعي عنده، يعني هذا شعور لا يوصف، ما يعني هذا مناء الإنسان، يعني مناء المسلم أنه يجي على الحرم ويزور الرسول ويصلي عنده ويدعي لنفسه ويدعي للمسلمين، ربنا ينصر الإسلام والمسلمين، آمين يا رب. الشعور لابد أن يكون مسلم في عبادته لربه ولا سيما في الصلاة الذي هي علاقة بين العبد وربه، وهو سبحانه وتعالى وهو العبد يخاطب ربه جل وعلا في صلاته سواء في المدينة أو في غيرها. ولكن لا شك أن فضل المكان المدينة على سائر الأرض بعد مكة، هناك يعني يحس الإنسان بنوع من يعني كان شيء دخل عليه، يعني يستجد عليه شيء جديد، يعني ولكن الواجب والانبغي ان يكون شعوره وعبادته لربه واحده، وان كانت هذا وان الله سبحانه وتعالى فضل بعض الاماكن على بعض، والواجب علينا ان تكون الصلاه والعباده شعور وخالص لله، ولا الصلاه تكون خشوع وخضوع لله جل وعلا سواء في المدينه او في غيرها. البينة. أيها الإخوة الأحبة، بعدما شاهدنا هذه المناظر الطيبة والمشاعر الطيبة نعود إلى فضيلة الدكتور. وقبل أن نعود إلى فضيلة الدكتور، معنا على الهواء الأخ الحبيب فضيلة الشيخ مسعود الغامدي صاحب برنامج في رحاب الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ مسعود. الله يسلمكم، كيف الحال أبا محمد؟ أهلا بك، حياكم الله. لعلكم بخير إن شاء الله. نحمد الله، جزاكم الله خير. كيف حال الشيخ عائض؟ طيب طيب وبخير. الله. أبو عبد الله كيف حالك؟ الله يبارك فيك وأهلا وسهلا. نحن والله في شوق إليكم يا شيخ منذ زمن بعيد، حياكم الله. الحقيقة أن برنامج البينة، هذا البرنامج ما شاء الله أرى أن له انطلاقة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يزيده بركة. وكذلك أيضا أرى أن أخي عبد الله في هذا البرنامج يحظى فيكم يا شيخ عائض، ونحن حرمنا منكم منذ زمن يعني بعيد. فأولا أريد أن أنتزع من فضيلتكم وعدا إن شاء الله بأن يعني يكون عندكم إنصاف بإذن الله، فنريدكم أيضا في برنامجنا إن شاء الله قريبا. هذا أولا يا شيخ عائض. نعم يا حياكم الله الصالح. نعم. ثم يا شيخ عائض، الحقيقة وأنا أسمع هذه الكلمات النابعة من القلب من شيخنا الفاضل الذي طالما أمتعنا وأمتع المسلمين حقيقة بحديثه العلمي الشيق، الحديث الذي يخرج من القلب، استمتعنا سنين طويلة بحديثكم يا شيخ في السيرة وفي تاريخ الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى أحاديثكم الممتعة في الموضوعات الأخرى. أنا اتصلت لأطالب باسمي وباسم الجماهير المسلمين الذين يسمعون الآن الشيخ عايض، أطالب فضيلتكم ببرنامج في السيرة يكون على رأس من تتحدث عنه فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنطلق في سلسلة في السيرة، ونعتبر هذا حق لنا عليك شيخ عايض. نحن يعني أبناء هذه الأمة، وأرجو أن أحصل منك على وعد على يعني رؤوس الأشهاد الآن شيخ عايض. وكذلك أيضا أريد أن أيضا أطرح سؤال بعد هذا الاقتراح إن أذنتم، وهو أن هناك من عامة المسلمين من يظن أن يعني من ينهى عن بعض الأفعال التي يفعلها الناس مما فيها غلو في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منها، وأنا أرى الحرم المدني من خلفكم الآن، قد يكون منها التمسح بحجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض الأعمال التي لم يرد عليها دليل من السنة. هناك من يرى أن النهي عنها جفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتفضلوا يا شيخ عايض لبيان هذه النقطة إن أذنتم وسمح وقتكم. شكر الله لكم. شكرا أخي عبد الله. شكرا لك يا شيخ مسعود، جزاك الله خير، وشكرا لك، ولا بأس بأن يجيب فضيلة الشيخ عن الغلو الذي ذكرته في نصف دقيقة أو ما يقاربها. نعم، أولا أشكر أخي فضيلة الشيخ مسعود الغامدي، وأقول يا ابن صالح على الرحب والسعة في طلبك وعلى العين وعلى الرأس، وليس عندنا إلا مسعود غامدي واحد، فطلبك ملبى وأنت تعرف ذلك وسكناك القلب. وأما ما ذكره فضيلتكم من برنامج فأبشرك أنه قد استونس درس في السيرة في جامع الملك خالد أم الحمام في الرياض، وسجلنا 9 درس في سيرته العطرة بعنوان قصة الرسالة. الله، ولك أن تسميها روائع السيرة. فأنا على هذا وأسأل الله التسديد. وأما ما طلبت على رؤوس الأشهاد فأبشر ولك ما يسرك، وأقول لك ما قال ابن الفارق: قلبي يحدثني بأنك مثل في روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي. أما ما ذكرته فأحسنت كل الإحسان، بل هو من الأصول التي ينبغي النبه عليه في مثل الحلقة على عموم المسلمين. أقول: نحب محمد صلى الله عليه وسلم بلا غلو، نتبعه بلا غلو. يقول سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. نعم، نحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف سيرته وسنته نرفضه ونرده إلى الدليل الشرعي. وأنا أرى كما رأيت أنت من يتمسح بغرفتي عليه الصلاة والسلام، من يأتي ويطلب الحاجة، حتى سئلت قبل أن أدخل هنا سؤالا عن ذلك، أحد يقول أني أطلب الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وحفظ لنا السيرة بعض المخالفين الذي رد عليهم علماء الإسلام، منهم أحدهم قدم شاعر وقدم عند الغرفة وأخذ بالسباك وقال: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. ما الذي يقيل العثرة إلا الواحد الأحد؟ لا ينفع ولا يشافي ولا يعافي ولا يكفي ولا ينصر ولا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر نحبه، لكنه لا يشافي ولا يرزق ولا ينجح الطلاب ولا يرد الغائب، لأنه ميت، ولكنه في حياة خاصة في قبر صلى الله عليه وسلم. فنطلب الحاجات من الله الواحد الأحد، ولا نشرك ولا نطلب الحاجات محمد صلى الله عليه وسلم. وأحسنت في هذا المبدأ الشديد، فنحن نريد أن نكون محبين موحدين مخلصين صادقين، لا مبتدعين ولا منحرفين عن منهج الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نريد سنة في أصالة، واتجاها في عمق، ورشادا في دليل. قل: هل عندكم من علم فتخرجه لنا، فنريد البرهان على كل حركة تصدر، ولا نغلو في ديننا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا اتصال من أم محمد من قطر. السلام عليكم ورحمة الله. والأخت أم محمد من قطر. نعم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت ممكن أسأل الشيخ القاضي؟ تفضلي تفضلي. بلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو نبي الرحمة والعدل، بس عندنا يعني هو المعصوم طبعا، بس عندي شوية التباس، هل من يعني شنو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح أن أحب زوجاته له هي السيدة عائشة رضي الله عنها؟ شو الحكمة في ذلك؟ نعم، سؤال جيد، جزاك الله خير، ستسمعين الإجابة فورا. وأقول بالنسبة للسيرة تذكرت شيء، كل سرقة السيرة هي في تسجيلات اليقين، سواء كاسيت أو فيديو لصاحبها الشيخ سعيد ابن صالح الغامدي، وإن شاء الله أنها تنزل لعموم المسلمين. والأخت التي سألت من قطر نشكرها على مشاعرها ومعايشتها هذا البرنامج. وأقول الحكمة أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعدل الناس سواء في حياة الخاصة والعامة. من أين يطلب العدل إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوزع الغنائم صلى الله عليه وسلم ويأتي رجل فاشل من الفاشلين، منحرف من المنحرفين، من هو أبو الخوارج، يقول يا محمد اعدل، قتلك الله. تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالعدل من السماء اعدل؟ قال صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقد احمر وجهه، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ الله أكبر. يقول فين العدل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقل على العدل السلام، فهو أعدل الناس، وكان يعدل في قسمته صلى الله عليه وسلم، في أوقاته، في نفقاته صلى الله عليه وسلم، في سكنه مع زوجاته. ونقول كما روى الخمسة بسند صحيح، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فهو يملك صلى الله عليه وسلم السكنة، النفقة، اللباس، الزمن، لكن لا يملك مضغة القلب. القلب له اتجاهات، وهذا لا يلام عليه شرع الإنسان أن يحب شخص أكثر من آخر، لكن لا يعني ذلك أن يظلم الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم مال لعائشة ويحط له صلى الله عليه وسلم، فهي ذكية عالمة بنت الصديق، مبرأة من فوق سبع سماوات، عندها علم، فأحب صلى الله عليه وسلم ويحب الأخريات، ولم يغضب الأخريات، كلهن متعلقات به صلى الله عليه وسلم، ويرون فيه العدل. فلا نلوم صلى الله عليه وسلم، بل هو العدل العادل عليه الصلاة والسلام، ومنه يطلب العدل، فليفهم ذلك. جزاك الله خير. معنا الأخ منصور من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. جزاك الله بالخير يا أخ عبد الله. تفضل يا أخ، مرحبتين. إذا ممكن أكلم الشيخ عايض الله. تفضل تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالرضا، أهلا وسهلا. الله يسلمك، والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يسلمك يا حبيبي. أنا عندي سؤال، أحس أنه في بعض المسلمين الله يجزاهم خير يحلف بالنبي وحياة النبي. نعم. يعني هذه كثرانة في المجتمعات عندنا، يحلف بخير الله. نعم. فما حكم ذلك الله يجزاه خير؟ الله خير. سنسمع الإجابة إن شاء الله إن أذنت لنا قضية الشيخ بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. البينة. البينة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة مع البينة مرة أخرى مع فضيلة الدكتور عايد بن عبد الله الكرمي. فضيلة الدكتور، نعود إلى سؤال الأخ منصور من جدة عمن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمسلم أن يقسم إلا بالله الواحد الأحد سبحانه. نعم. وليس له أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. التقسيم، فالقسم تعظيم، ولا يجوز إلا أن يعظم الواحد الأحد. وقد وردت نصوص في النهي عن ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الله ينهاكم أن تقسموا بآبائكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحرام أن يقول إنسان والرسول أو النبي أو حياة النبي أو حياتك أو نحو ذلك، لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا جواب هذه المسألة. أحسنت، جزاك الله خير. وضيف الشيخ، نريد أن نعود إلى أحد. هل من مشاهد مما دار في أحد في عصر النبوة؟ نعم. أنا قلت لك كما يقول صلى الله عليه وسلم، أحد أحد جبل يحبنا ونحبه. والظاهر عند أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعدما عاد من إحدى الغزوات بعد غزوة أحد، يعني ما وقعت غزوة أحد ثم أتى صلى الله عليه وسلم فتذكر تلك المشاهد الإيمانية وتلك الذكريات التي لا تمحى من قلب كل مسلم، فقال هذا الكلام. في أحد يوم مشهود من أيام الله عز وجل الخالدة. إذا ذكرنا أحد ذكرنا وقفات أن محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم جرح صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه عليه الصلاة والسلام، قتل 70 من صحابته، ومع ذلك ورد في السيرة أنه قال صفوا ورائي ليثني على ربي. بعد هذا الجراح والبلاء وهذه المعاناة منه عليه الصلاة والسلام يقول صفوا ورائي ليثني على ربي. في أحد سعد بن الربيع قتل وتدفق دمه هناك في حفرة، فأتاه الأنصار قال بلغوا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سلامي وقولوا جزاك الله عنا خير ما جزى. الآن شاهد جبل أحد قبلة الشيخ. نعم. في أحد حنظلة الغسيل هب من عند زوجته وعليه جنابه، سمع دعا الجهاد فاخترط رمحه وذهب إلى المعركة فصب دمه وارتفع إلى السماء حيث غسلته الملائكة بين السماء والأرض. وأشاح صلى الله عليه وسلم في حديث في السيرة قال إني أنظر حنظلة تغسله ملائكة بين السماء والأرض. في أحد عبد الله بن عمرو قتل وارث جابر، فكلمه الله كفاحا بلا ترجمان، يقول جابر أتيت وأبي مسجم ببرد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت أبكي. قال ابكى ولا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت. الله. والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان فقلت من؟ قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. الله. وفي لفظ أورده ابن كثير أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فقد رضيت عنك. قال فإني قد رضيت عنك لا أسخط عليك أبدا. الله أكبر. فجعل الله روحه وروح أخواني، هذا لفظ حديث أنس. نعم. في حوافل طير خضر تريد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي لقناديل معلقة بالعرش. جزاك الله خير. أورد ابن كثير هذا عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جزاك الله خير. معنا اتصال. أخذ ذكريات منها قتادة بن النعمان سقطت عينه وتعلقت كالعنبة الطافية على خده، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المشهد فأتى بيده الكريمة كما قلت، قال هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي، فردها إلى مكانه فصارت أجمل من الأخرى. سبحان الله. في أحد هز رجل يقول أعطني يا رسول الله سيفا فكسر سيفه، فسلم له سيف فسلم له خشبة فهزه فأصبح سيفا. هذا عند كثير من أهل السير وبعضهم كابن القيم رجح أن في بدر وأظنها في أحد. نعم. أحد مشاهد كثيرة تحتاج إلى ليالي وليالي، فأسأل الذي أحببنا محمد فيها ليحشرنا مع ذاك الإمام الأعظم. اللهم أنا قضيت الشيخ معنا اتصال من الأخ أبو عبد الله من قطر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. تفضل. حياكم الله يا شيخ. أريد أوجه سؤالي إلى الشيخ عايم. تفضل. أولا ما فضل زيارة المدينة عامة، سؤالي العام ما فضل الزيارة إلى المدينة، ما هي أدابها وما هي أماكن الزيارات في المدينة؟ ثانيا ما هو فضل الروضة وما هي حدودها؟ وأدب الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام ومن في حوله في القبر. شكرا شكرا يا أبو عبد الله، هذا سؤال يحتاج إلى حلقة لكن سيجيب عليه. معنا الأخ عادل عبد الحميد. الأخ عادل عبد الحميد من المدينة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياكم الله. أهلاً وسهلاً. شيخ عايد حللت أهلاً ونزلت سهلاً في ديار طيبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. وفي البداية لي عتاب ولي سؤال. تفضل. العتاب الأول إنك مقل من زيارة المدينة المنورة. بارك الله فيكم. والسؤال جزاك الله خير إنه عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كل أعمالكم تعرض علي حتى القداة يخرجها الرجل من المسجد أراها، ما صحة هذا الحديث وجزاك الله ألف خير. شكرا يا أخي عادل جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يعني وبسرعة لأن الوقت داهمنا، ما فضل سؤال الأخ أبو عبد الله من قطر والإخوة الذين يعاتبونك من عدم زيارتهم في المدينة المنورة، أعتقد أن لهم حق العتبة. وهناك أو حق العتبة أبو عبد الله يقول ما فضل زيارة المدينة المنورة. ولو أن أيها الأحبة البينة ليس ببرنامج فقهي للإجابة، لكن مدام أن نتكلم عن المدينة المنورة والزيارة فيها فسنجيب بإذن الله على هذا السؤال. أولا فضل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فضل الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح نصت على الصلاة فيه، فأخذ الفضل هذه المثل أخذت الفضل. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، يعني من المساجد، وهذا فضل عظيم. فيشد الرحل ويسافر العبد للمسجد لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. أما زيارة صلى الله عليه وسلم فإذا وصل زار وسلم عليه صلى الله عليه وسلم السلام والصلاة الشرعية هذا فيها. وأنا أقول هذا سبق أن قلت عن الغلو وعن الإطراء وعن الأعمال الشركية والبدعية التي يفعلها بعض الزوار بما فيه الكفاية، فيتنبه لهذا الأمر. وأرى أن من دخل المدينة من آدابه أن يتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن عبد البر وغيره مثل رفع الصوت في المسجد، أن يرفع صوته، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول. أيضا لا يؤذي أحد من أهل المدينة ومن غيرهم، لا يحدث في المدينة، فمن أحدث فيها فقد صح في الحديث لعن الله من أحدث فيها وآوى فيها محدثا. لا يؤذي، لا يعني لا يرتكب معاصي في المدينة وغيرها، لكن حرم وليخشع وليتلطف. أنا أذكر المشاهد يقول ابن إدريس لما دخل بكى حتى كانت أضلاعه تختلف، وقال مالك ما كنت أظن أن في أهل العراق خير، هذا في ذات الزمن يوم الفتن. نعم. حتى رأيت أيوب بن تميم السختياني سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، يعني ثم كادت أضلاعه تختلف من البكاء. مالك بن أنس أثر عنه في السيرة أنه مالك بداب باحترام للبقعة التي مشى فيها صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ما تهدمت الشعوب ولا فسدت القلوب ولا خربت الأسر ولا تشتتت الآراء ولا تمزقت الأفكار إلا من عدم اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهل الأمة في هذا الوقت على المحجة البيضاء؟ أما كون الأمة على المحجة البيضاء فهذا سؤال مجمل ويحتاج إلى تفصيل، فمنهم من مقل ومستكثر، سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، والناس درجات، لكن نشكو التقصير جميعا حكاما ومحكومين وعلماء وعامة أننا ابتعدنا عن المحجة البيضاء. المحجة البيضاء كان عليها الرعيل الأول مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا عليها سعدوا في الدنيا والآخرة، فتحوا الدنيا، أقاموا العدل في المعمورة، بلغوا رسالة الله العالم، كانوا نماذج طهر تهتدى. يكفيك أن أبا الحسن الندوي في كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين طبع من هذا الكتاب 66 طبعة يقول فيها: أتى صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الخام فقدمهم للبشرية، راعي الغنم جعله بابا في الزهد، وفلان جعله بابا في العلم، وثالث بابا في العبادة، ورابع بابا في الفتية، إلى أن قدم نماذج البشرية اختفت هذه النماذج. والسبب في نجاحهم وفي إخفاقنا طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، أليس من هذا من معالم الطاعة الكبرى التي يتهجب في لها القلب قبل العين؟ يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر: أيها الناس اجلسوا، فيسمع ابن رواحة عبد الله الشهيد رضي الله عنه فيجلس على الرصيف خارج المسجد، فيقول له الناس: ما لك يا ابن رواحة؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا فما يشعني الله. قالوا: يدخل في المسجد. قال: ما يشعني، أخشى أن أموت قبل أن أدخل. كانوا يمتثلون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أيها الناس على المنبر، إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا. اسمع الداعية الكبرى، اسمع داعية العالم عليه الصلاة والسلام: إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي. أين حبيب ابن زيد؟ أمه أم الشهداء مسيبة بنت كعب. نعم. قال: أين هو؟ قال: أنا يا رسول الله شاب في 22 من عمري. قال: هذه رسالة إلى مسيلمة. فذهب يودع أمه وهو معها فقط عبد الله أخوه، الاثنان مات أبوهم شهيدا، وهي تنظر حياتها ومستقبلها في هذا الابن، فأخذت تحتضن وتقول: ولا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب ويقطع هناك إربا إربا، قطعة قطعة في سبيل الله. أي حب، أي طاعة. ولذلك كانوا ينتثلون أمر صلى الله عليه وسلم، على حتى إنهم رضوان الله عليهم إذا التفت في جهة التفتوا جميعا، إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، لأنهم يرون أنه هو بإذن الله الواحد الأحد المرتضى والصفوة والقدوة والأسوة الذي عصم الله، عصمه من الهوى، عصمه من الضلال، عصمه من الزير، عصمه من الكذب. إن تريد المركب والنجاة تركب معه. يقول ابن تيمية في مختصر الفتاوى: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذاب أليم. فهو الإمام الذي ينبغي أن نتبعه. إن أراد النجاة والنصر والفتح نركب في مركبة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مالك بن أنس: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فضيلة الشيخ، معي اتصالين ومعي سؤال، فسأخذ الأخ عمر من المدينة وبسرعة فضلا منك. حياك الله يا أخ عمر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ حياكم الله يا أخي. كنت تكلم الشيخ عايد؟ أيوة، تفضل وبسرعة لو تكرمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ عايد، أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. هي طبعا الزيارات إلا في المدينة. نعم. مثال سمعنا انه في السيرة انه الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على في مغارة في جبل سلع وسموها مغارة السجدة او غارة السجدة، فهل هذا صحيح؟ طيب، شكرا لك يا قمر. ام اسامة من الرياض. ام اسامة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، بسرعة لو تكرمتي. حياكم الله سعيد. تفضلي. جزاكم الله خير يا مقدمة البرنامج لإستضافة مثال المشايخ. تفضلي. سؤالي لفضيلة الشيخ عايد. تفضلي. هو أني سبق لي لله الحمد أن زرت المدينة واطمأنت فيها نفسي، لكني والله أحيانا أميل لها أكثر من مكة، كان أكون آثمة يعني على هالشيء. أيوة. سؤال ثاني إذا سمحتي لي. لا، دليلنا لأن الوقت داهمنا. لا، هو سؤال تعلق في نفس الموضوع. طيب تفضلي. هل زيارة مساجد المدينة من الواجبات خصوصا لما نزور مسجد النبوي ولا شيء زي كذا، يعني ضروري لازم نزور آثار المدينة؟ أي طيب. السؤال الأول: لا يصح حديث في مسجد سلع أو أنه سجد هناك صلى الله عليه وسلم وأن يقتدى به في ذلك عليه الصلاة والسلام، فلم يصح حديث في الباب فليجتنب إلا ما ورد فيه الحديث والأثر. الأمر الثاني ما سألت عنه الأخت من أنها تحب المدينة أكثر من مكة، فلا ضير ولا ضرر عليك ولا حرج، فقد مالك وهذا رأيه ورأي المالكي يفضلون المدينة على مكة، والصحيح أن مكة أفضل. فمن مال إلى المدينة وأحبها فهو مأجور لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحب الديار سقطنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، فنحن نحبها ونحب ترابها ونحب أهل المدينة وشجرها من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت مأجور مشكور. الأمر الثاني انتهى الوقت، لم يبقى معنا إلا قليل من الثواني. أيها الأحبة، شكر الله لكم لحسن مشاهدتكم، وشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني الداعية الإسلامي المعروف. حتى نلتقي في لقاء آخر بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.